إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. والخيل المسوم Thank you. الحي من الميت وتخرج الميت Thank you.